وقد يكون مخصوصا أو خاصا بما يقيده ويعينه القرائن الحاسة به. انتقل إلى قضية المعتزلة تحريفهم بمعنى فهو على قسم شيء قدير. قالوا وهو على ما يقدر عليه قدير أو وهو على ما يشاء قدير. ومقصودهم بذلك أنه لا يشاء أفعال العباد القبيحة عن مخلوقات ومعاصي العباد أن الله لا يشاءها كما سبق في بحث الإرادة. قال وهو على ما يشاء قدير ولا يقدر على كل شيء لأنه حتى لا يصل أفعال العباد هذه. وقالوا وهو على كل شيء مقدور له قدير وأفعال العباد ليست مقدورة له. أي رد عليها المؤلف هنا بأن هذا مثل ما قلت فلان بما يعلمه عليه يعني من الزيادة فلان بما يقدر عليه قدير وفلان بما يعلمه عليه ليس هناك أي فائدة كلام النقص ليس له أي فائدة في حق المخلوق فكيف بحق الله سبحانه وتعالى. فهو والله على كل شيء قدير هو قدير سبحانه وتعالى على كل شيء بإطلاق وحتى أفعال العباد فهي من مخطئته سبحانه وتعالى. ولهذا نقى قصة أو أشهر من نقطة أن الزمخشري دخل على أحد الأمراء وكان أحد أهل السنة وجماعة جالسا عنده فأراد أن يغيظ السني. الزمخشري كما تعلمون المعتزلي أراد أن يغيظ هذا العالم السني لا يحضرني اسمه فأراد أن يغيظه فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. أنا أبحث لو سمع الواحد منا يقول الله خير اذكر الله عز وجل هذا الخبيث له وصف سبحان من تنزه عن الفحشاء أي لا ينسب أنه خلق أفعال العباد المعاصي أو الأفعال السيئة. فقال الرجل سبحان من يفعل ما يشاء سبحان من يفعل ما يشاء لا أحد يحسه سبحانه وتعالى فألجمه وأسحبه لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يخلق الشر كما يخلق الخير سبحانه وتعالى وذلك ينزله على أن يكون خالقا للشر بينما هو يفعل ما يشاء يخلق الخير ويخلق الشر فأسحبه إسحابا يعني سريعا وبنفس اللحظة وعلى نفس السجعة على توفيق من الله عز وجل. الشاهد أن قدرة الله عز وجل تتضمن كل شيء الكلية المطلقة لكن الذين خلق الله سبحانه وتعالى بصائرهم وأضل عقولهم وختم على قلوبهم دخلوا في أسئلة من الكلام المتناقض الذي يريدون به التشكيك يريدون به جمع الشبهات في قلوب المسلمين. حقيقة أنا أذكر أن هذه الكلمة التي هنا وأنا كنت في مرحلة متوسطة لعل بعضكم يذكر هذا جاء هذا السؤال في إذاعة لندن إذا كان الله على كل شيء قدير هل يقدر أن يخلق أكبر منه أو أعظم منه؟ واحتاروا فيها الناس ورحنا اليوم الثاني كان الأستاذ العقيدة في الغرب كان الأستاذ أكبر إذاعة لندن مسابقة وكيف نجيب عليه؟ يعني هذه من قديم كما ترون ذكرها المؤلف هنا شبهة قديمة وهذه لا يقولها إنسان عاقل هذه الشبهة لا يقولها أي إنسان عاقل لأن هذا الإنسان العاقل إن كان مؤمنا بالله فإن كل من يؤمن بالله يؤمن بأنه على كل شيء قدير. كل من يؤمن بالله من يهودي أو نصراني أو مسلم وغير ذلك يؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا شيء مثله ولا شيء أكبر منه. وإلا إذا قال أن هناك ما هو أكبر فالإله عنده هو الأكبر وليس الأصغر. إذا قال يؤمن بالله وفي أكبر منه إذا أنت إلهك معقولك أيها الصغير هو الأكبر طبيعة الحال كيف تعرف الصغير أو الأصغر معه الأكبر. فهم يقولون وحتى المعتزلة وأمثالهم يقولون وجود مثيل لله من المحال واجب الوجود كما يقولون واحد لا يتعدل وجود مثيل له هذا من المحال مما يحيله العقل. طيب كيف يحيله العقل كيف تسأل عن المحال؟ المحال تقول انه يحيله العقل مستحيل فكيف تقول هل يفعله الله او هل يقدر الله؟ تناقض هذا محال وهذا محال. كيف تسأل عن المحال وتقول هل يفعل المحال مع اعترافك ومع اقرارك بانه محال؟ لا يمكن هذا ابدا. فالسؤال انما يسأل عن شيء الامور الممكنه ما تقول انت وتقر بانه ممكن اما ما تقول انه مستحيل الوجود ثم تسأل هل يوجده الله ولا يوجده أنت بهذا قد ناقضت نفسك في نفس السؤال ولا يحتاج أحد يرد عليك إلا أن يبين تناقضك في نفس سؤالك من نفس كلامك وما تعتقده بأنك تثبت أنه محال الوجود ثم تسأل هل يمكن أن يوجد.

كما بينا ان الله تعالى ذكر ان له المثل الاعلى في ايتين، قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى، وفي قوله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض. فهذا المثل الاعلى لا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يشبهه شيء او يماثله شيء كما يظن الظانون، وانما هو يدل على ماذا؟ على ان الكمال المطلق في اي صفه من الصفات، كل صفه من الصفات لها كمال مطلق، لها مثل اعلى اي كمالها المطلق الذي ليس فوقه شيء. مثل ما نقول في العلم مثلا، هذا انسان عائل وهذا انسان اعلى وهذا كذا، لكن المثل الاعلى من له المثل الاعلى في العلم هذا علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي ليس مثله علم، ليس اعلى منه اي علم. وذلك الحال يستخدم في كلام البشر، يعني المثل الاعلى في الشيء يعني انه الذي ليس فوقه غايه بالنسبه الى هذا الشيء، وليس فوقه شيء. فمجرد الوصف يوجد اوصاف عند المخلوقين، عند المخلوق قدره، عنده علم، عنده حياه، عنده سمع، عنده كذا، لكن المثل الاعلى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه على الاطلاق في هذه الصفات هو لله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن ان نثبت لله سبحانه وتعالى كل صفه كمال، اي صفه يكون عدم اثباتها نقص لله عز وجل فيجب ان نثبتها لله، لانه هو الذي له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فاي كمال يعني يقتضي بال الانسان ان يصل به اي احد، فان الله سبحانه وتعالى هو المتصف بغايه هذا الكمال وفيه بكل هذا الكمال، ولا يشاركه فيه اي انسان او اي مخلوق من غير الله سبحانه وتعالى من العالمين، فهو وحده له الكمال الاعلى لان له المثل الاعلى. واما الذين من دونه الذين يؤمنون بالاخره فلهم مثل السوء، فامثالهم امثله السوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في امثله كثيره، مثل ما يعبدون من دون الله ومثل ما يتخذون من الهه وضلالهم في ذلك، فان هذه الالهه اما انها حجاره عجماء بكماء لا تسمع ولا تنطق، وهذا من ادل الادله على انها ليست الهه، لانها لا تنطق بالسمع ولا بالنطق ولا بالكلام، فكما حج ابراهيم عليه السلام قومه بذلك، وكما اخبر الله سبحانه وتعالى ايضا بذلك في اخر سوره الاعراف. وكذلك العجل لما اتخذ اليهود العجل، الله سبحانه وتعالى احتج عليهم قوله ولا يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الرب الذي لا يكلم ولا يهدي اتباعه كيف يكون رب؟ فانتم تقول يا السامري والسامريون الذين مع عبد العجل اليهود يقولون هذا هو الرب، هذا الهنا والههم، فاذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يكون هو الرب؟ الرب من صفاته انه يكلم ويتكلم وانه يهدي. وهكذا نقول انه مثل السوء كل نقص في الصفات فانه ياتي في حق المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل وفي حق الذين يؤمنون بالاخره. اما المثل الاعلى والكمال المطلق والاوصاف ونعوت الجلال التي ليس فوقها شيء من الكمال فانها خاصه بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقوله ولله المثل الاعلى كما قال يتضمن اربعه امور: الصفه العليا، صفه الكمال العليا، وعلم المخلوقين بها الذي يعلمون بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها وعباده الرب بواسطتها. وهذا الكلام الذي يقول عنه الاستاذ رحمه الله واختلفت عباراته مثل ماذا نعمل، ووفق بين اقوالهم من وفقه الله وهداه. وما احسن هذا الا انني اذكر نوع من كلام الامام ابن القيم رحمه الله، وهل نقله عن شيخ الاسلام ابن تيميه ام لا لا يحضرني الان، لكن الذي اصلنا ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام ان المثل الاعلى يتضمن هذه الامور الاربعه التي سيقراها باذن الله. Thank you.

وحدث هذا المثل الأعلى، وأثر ذلك في توحيد العبد وفي إخلاص العبودية لله. ولذلك فالعاقة بين قوله تعالى ولو المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، هذا هو ما أظن منه كما قال المؤلف، ليس هناك ما أحد أظن منه. والضلال أقوى من الجهل بالله فؤاد إلى أن كتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، العزيز الحكيم أو السميع البصير كلاهما صفات. فلماذا تنفي هذه وتقصف هذه؟ وهذه التي جاءت في القرآن يقول أتقي السميع البصير وتغيرها بآية أخرى أنت من عندك حتى تقول هذه فيها تشبيه. طب العزة والحكمة أيضا عند البشر مثل ما أن السمع والبصر، ولكنه الضلال والافتراء والبهتان. كما قال الآخر أيضا ولست أني أحق من المصحف قوله تعالى فنعوذ بالله من الضلال. كان أحد المعتزلة يقول لما يقرأ سورة تبت لداء بلها يريد أن يحقها. قال ليه؟ قال لأنها نزلت على إله وأبي لهب موجود وفيها أنه من أهل النار، فكأن هذا تعزيز. هل يؤمن؟ إذا آمن يصير كيف القرآن موجود أنه في النار هو آمن، وإذا آمن كيف؟ ما بدي يقول ما بدي يحل هذا الإشكال. قال كيف يا أخوي؟ كيف ما بدي يحل؟ ما عندك تحله؟ إيش أمرك الله؟ فاسألوا على الذكر. أمرك الله تعالى فترى الذكر. يقول لا، أنا ما بدي تحل المشكلة